قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رفع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرفا وكرم. حيا الله الجمع الطيب المبارك، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته ومدارسة كتابه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. حيا الله شيختنا الغالية شيخ مؤمنا والشيخ زكريا وجميع الإخوة والأخوات جميعا، بارك الله فيكم، نفع الله بكم ورفع الله قدركم في الدارين، آمين. في المرات الماضية تحدثنا عن ما انصرم من شرح متن التحفة على ناظمها رحمة الله تعالى، وتكلمنا في طياتها على شرح المقدمة، ثم اتبعنا ذلك بشرح احكام النون الساكنة والتنوين، وانتقلنا لاحكام الميم والنون المشددتين، ثم في المرة الماضية تدارسنا احكام الميم الساكنة وعرفناها تعريف اللغوي والاصطلاحي، وقسمناها الى ثلاثة مراتب او ثلاثة ضروب. الضرب الاول هو ضرب الاخفاء، والضرب الثاني هو ضرب الادغام، والضرب الثالث هو ضرب الاظهار. اليوم وعدنا في ترتيب المتن مع احكام اللامات. يقول الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه والعلماء العاملين به: للام ال ولام الفعل. قال: للام ال حالان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فلتعرفي، قبل أربع مع عشرة خذ علمه، من ابغي حجك وخف عقيمه، ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي، طب ثم صر رحما تفضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام الأولى سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية، وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى، وقلنا والتقى. نشرح أحكام اللامات بوجه نعم، ما ورد في التحفة وما لم يرد. ركز معي، لمات السواكن الموضوع بسيط جدا بس محتاج منك تركيز شوي، واللي مش فاهم يقول مش فاهم. لمات السواكن يا اخوانا بينقسموا الى خمسة انواع. اول قسم عندنا هو قسم لام التعريف اللي هي لام ال. تاني قسم عندنا هو قسم لام الفعل، لام ال، بعدين لام الفعل، بعدين لام الحرف، وبعدين لام الاسم، وبعدين لام الامر. لام تعريف اللي هي ال، وبعدين لام فعل، ولام حرف، ولام اسم، ولام امر. خمسة انواع من اللامات السواكن. انتقل الامام في بداية الشرح الى اول نوع مباشرة، قال: للام الحالان قبل الاحرف. طيب عاوزين بقى نتعرف كده على التفصيل هذه الأنواع الخمسة التي تكلم عنها الإمام. أول نوع خالص قال لام ال. لام ال يا أخوانا هي اللام المعروفة دايما بلام التعريف، وبتدخل على الأسماء، ودي بتكون زائدة عن بنية الكلمة، لام زائدة عن بنية الكلمة، ليست من بنية الكلمة في شيء، بل هي زائدة عليها دائما، سواء أمكن استقامة الكلمة بدونها مثل كلمة الأرض، يعني أنا ممكن أقول الأرض من غير لام التعريفية، استقامت الكلمة ولا ما استقامتش؟ استقامت، يبقى دي لام تعريفية، سواء كان الكلمة استقامت بها أم لم تستقم الكلمة بها، زي كلمة الذين، كلمة الذين لما تعوز بقى أنت مثلا ترجع لأصل الكلمة وتهمل لام التعريف الداخلة عليها هتعملها ازاي؟ مستحيل. إذن فالكلمة لم تستقيم دون ال، فلهذا كانت لام ال هي اللام المعروفة بلام التعريف، والتي تدخل على الأسماء، على الأسماء، على الأسماء، وتدخل أبدا على الأفعال طبعا لام التعريف، وتكون زائدة عن بنية الكلمة ليست من بنية الكلمة، سواء استقام المعنى بدونها ككلمة الأرض، لو أنا شلت الألف واللام بقت أرض استقام المعنى تمام، أم لم يستقم المعنى زي كلمة الذين، مفعش أقول أشيل الألف واللام تبقى ذينة، مش معنى لا يستقيم. فزيادة ال في كلمة الذين أو في مثلها لازمة، بمعنى أنه لا يمكن أبدا أن تفارق الألف واللام هذه الكلمة ولا التي على شاكلتها التي فيها. وهذا النوع طبعا حكمه ايه بقى؟ حكمه وجوب الادغام، وجوب الادغام اذا اتى بعدها لام. كلمة الذي وكلمة التي وكلمة واللذان وكلمة اللذين وكلمة الذين وكلمة اللائي وكلمة اللاتي بنعمل فيهم ايه؟ اصلا هو المفروض ان كلمة الذين الف ولام ولام تانية وبعدين ذال، ولكني ادغمت اللام الثانية في اللام التعريفية، فبقت اللام التعريفية بتكتب ازاي؟ بقت الذين بتكتب ازاي؟ بقت الف ولام عليها شدة، وبعدين الحرف التالي لها الحرف الياء على طول، اللام الاخرى ملهاش اي وجود، ليه؟ ادغمت، حصل لها ادغام. نعم، فالانواع اللي انا ذكرتها والكلمات اللي انا ذكرتها زي كلمة الذين واللذين واللاذي والذي واللتي واللائي واللذان واللاتي، كل هذه الاسماء او كل هذه الاسماء الموصولة تمام، وجب فيها وجب فيها الادغام اذا اتى بعدها الا. طيب ده انا بتكلم دلوقتي على اللام التعريفية، انا دلوقتي هفصل برضو الحالات. طيب خلينا نخش كده بقى ايه على الاظهار في اللام التعريفية. انا قلت على الادغام لما تبقى زي حرف بعده لا في الاسماء الموصولة الذي والتي والذين واللائي، الكلام ده خلاص انت حفظته ماشي. خلينا نخش في الاظهار، وجوب الاظهار يحصل وجوب اظهار امتى في اللام التعريفية؟ اذا اتى بعدها ياء او همزة، اذا جه بعد اللام التعريفية الالف واللام جه بعدهم همزة او ياء، زي كلمة ايه واليسع، واليسع في سورة الانعام تمام، ما ينفعش انك تدخل اللام في الياء، ما ينفعش تضغم ازاي دي تمام. الان الان التي في سورة يوسف وفيها مواضع كثيرة ومنها في يونس، وفي كل اللي انا اتكلمت عليه ده سواء كان في اظهار سواء كان في ادغام، يستحيل ان اللام المعرفة يستحيل ان لام المعرفة ابدا تنفك عن هذه الكلمات، سواء استقامت الكلمة ام لم تستقيم، مستحيل استقامت الكلمة او ما استقامتش اسمها لام تعريفية وليس لها اي معنى اخر، سواء الكلمة استقامت ام لم تستقم، زي كلمة الارض لو انا شلت اللام التعريفية بقت ارض استقام المعنى، كلمة الذين لو شلت الالف واللام لن يستقيم المعنى ابدا، لن يستقيم المعنى مطلقا، لو انا شلت الان شلت الالف واللام، لو انا شلت كلمة والياسع دي لم تعرفي الف ولام تمام، انا شلتهم خلاص ما عادش فيه، لا ما ينفعش ان تنفك عنهم خالص تمام. ده بالنسبة لأل التي لا نستطيع أبدا أبدا ولن تستقيم الكلمة مطلقا إذا أنا حذفتها. لو أنا حذفت أل من الكلمات دي لن تستقيم أبدا. الذين والذي والتي والآن واليسع سواء كان فيهم إدغام سواء كان فيهم إظهار. إدغام لما يبقى بعد اللام التعريفية لام أخرى بيبقى فيهم إدغام كلمة الأسماء الموصولة. ما بالنسبة فيهم إظهار لما بعدهم ياء أو همزة. طيب بالنسبة بقى للألف واللام اللي ممكن أشيلهم من الكلمة زي كلمة الأرض مثلا دي أنا ممكن أشيل منهم الألف واللام دي لها أحكام بقى. لها قبل أحرف الهجاء قال دي لما بتيجي قبل كل حروف الهجاء في الكلمات التي يعني قد يسمح فيها أو تسمح فيها العربية بأن أحذف الألف واللام وتستقيم الكلمة بشكل طبيعي جدا من غير ما يحصل فيها أي عوج لها حالتان حالة إظهار وحالة إدغام كالتي قبلها. حالة الإظهار يا أخوانا فتسمى أل فيها باللام القمرية تسمى أل فيها باللام القمرية واللام القمرية دي بتختص بأربعة عشر حرفا يعني الألف واللام ببص للحرف اللي بعدهم لو هلاقيه من الحروف دي هتبقى الألف واللام دي اسمها أو اللام دي اسمها لام قمرية إن شئت تقول قمرية إن شئت تقول قمرية زي ما تحب أقول. نعم الإمام الجمزوري رحمه الله تعالى جمعها في قول إيه نص اللي إحنا كنا نص اللي حفظ المتن قال قبل أربع عشرة خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه الأحرف الأربعة عشر دول لو الألف واللام جاء بعدهم أي حرف من الأحرف دي بتبقى الألف واللام دي أو اللام دي اسمها لام قمرية. نعم هي الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم ولا الأربعة عشر حرف دول إذا أتوا بعد اللام تصبح هذه اللام لام قمرية. نعم وده احنا متفقين تماما على هذا الكلام. اذا وقع حرف من هذه الاحرف الاربعة عشر بعد اللام وجب اظهار هذه اللام ووضوحها ويسمى اظهارا قمريا او قمريا وتسمى هذه اللام باللام القمرية كيفية النطق بها. يعني مثلا كلمة الايمان الكتاب القمر انا بوضح وببين اللام اللام بين واضحة هي بقولش القمر سريع كده لا القمر بين واضح اليوم المصور العلي والفجر الحاقة الجنة. ليه انا ال رنة اللام دي طلعت ازاي المخرج كده تجلى بتاع اللام لام قمرية بانت كده وضحت ال ال ال الصوت الحلو ده ما تسمعوش غير فين غير في الكلمة التي يسمح بها يسمح ان تدخل الالف واللام عليها ويسمح ايضا ان تحذف بها ده اول شرط. يعني الالف واللام ممكن تدخل على الكلمة مفيش مشاكل. تاني شرط ان يأتي حرف من الاربعة عشر حرفا التي قلنا عليها اللي هي بتاعت ابغي حجك وخف عقيمة لن ينضبط الامر معك الا بحفظ المتن. حفظت المتن سهلت على نفسك. ما حفظتش المتن وتحفظ الشواهد لوحدها كده هتلاقي الموضوع صعب معاك مش ماشي. احفظ المتن هتلاقي الموضوع ايه سهل. وجه تسمية اخوانا بالاظهار القمري فعلى طريقة التشبيه يعني ده شبه بنجيب حاجة كده شبه حاجة يعني حيث شبهت اللام بالنجم والحروف الأربعة عشر بالقمر. تمام بجمع ظهور كل منهما مع الآخر وعدم خفائه معه. لما بيظهر ده بيظهر ده القمر بيظهر جنب النجوم لما بيطلع القمر بيطلع النجوم. النجوم ما بتستترش ما بتستخباش لا ده انت ممكن تشوف الاثنين مع بعض. ضوء القمر مش ممكن ابدا يغطي على ضوء النجوم عمره ابدا ما يضغمه. فهمت قصدي الاثنين ظهروا مع بعض. ضوء القمر تستطيع معه أن ترى النجوم، إذن فلذلك سمي إظهارا قمريا. هذا من باب التشبيه. نعم. تسمى اللام لام قمرية، علامتها في المصحف أن ترسم السكون، تكتب السكون هي رأس الحاء، عارفينها طبعا علامة السكون في المصحف، ترسم رأس الحاء فوق اللام، هذه هي اللام القمرية. اللام الشمسية ما فيش فوقها سكون، فوقها ايه؟ فوقها شدة. هنتكلم طبعا عنها بالاستفاضة الآن. نعم. وسبب إظهار اللام مع هذه الحروف هو التباعد بين مخرج حرف اللام ومخرج هذه الأحرف 14، المخارج بتاعتها فيها تباعد، مفيش مخرج خالص متقارب بينهم، مفيش تقارب خالص بينهم في المخرج. تمام. نعم. بالنسبة بقى لحالة الإدغام، أنا كل ده لسه في لام ال، ما هي لام ال قسمين، لم قال قسمين، يا اما بتدخل على كلمة وتستقيم الكلمة بدونها، ممكن احذف قال بدون وتستقيم الكلمة عادي جدا اللي بنشرح فيها اقسامها الان. والنوع الثاني الذي لا تستقيم فيه الكلمة، اذا حذفت منها لم قال زي اسماء الاشارة وزي اصل الاسماء الموصولة وزي بعض الاسماء التي يأتي بعدها حرف الياء والهمزة زي كلمة واليسع وزي كلمة الآن، لا تستقيم أبدا بها الكلمة بحذف الألف ولا. نعم. بالنسبة للحالة الثانية في الأسماء التي تستقيم بأل وبدونها أيضا تستقيم زي كلمة الأرض مثلا، حالة الإدغام الحالة الثانية تسمى أل فيها باللام الشمسية، تختص بأربعة عشر حرفا وهي المتبقية، لأن كل قاعدة مسؤولة عن 28 حرف أو 31 حرف، بتخصم حروف كل قاعدة فبيتبقى الحروف الباقية التي تختص بالقاعدة الباقية. خصمنا 14 مع اللام القمرية، يبقى لسنا 14 مع الشمسية. تسمى أل فيها باللام الشمسية، تختص ب 14 حرفا باقية من أحرف الهجاء، وجمعها صاحب التحفة رحمه الله تعالى في قوله: طب ثم سل رحما أو سل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. جميع الأحرف التي في البيت كلها من آل شمسية، ده فيها أحرف من الحرف القمرية. هقول لك لا، انت هتاخد لي الحرف الأول من كل كلمة، طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. هيبقى عندنا الطاء والثاء والصاد والراء والتاء والضاد والذال والنون والدال والسين والظاء والزاي والشين للإلام. نعم. هتقول لي اللام، هقول لك اه، ما انت فاكر لما تكلمنا عن اللام في الكلمات التي لا يستقيم فيها ابدا ان احذف اللام، اه فاكر لما كنا بنتكلم عن حاله الادغام فيها، ما ينفعش كل الكلمات اللي ما ينفعش اشيل منها الالف واللام زي اسماء الاشاره، الذي قلنا باثنين لام مش بلام واحد، باثنين لام، بس احنا ادغمنا ده في ده ادغمه، اه فالادغام ده اللام في اللام بتدغم، الحرف الحرف بيدغم. نعم. اذا وقع حرف من هذه الاحرف ال14 الشمسيه يعني اللي بتكلم عليهم بعد لام ال، وجب ادغامها ادغاما، ها، ويسمى ادغاما شمسيا، وتسمى اللام باللام الشمسية، وذلك وعلامة ذلك خلو اللام من السكون ووضع شدة على الحرف التي بعده، الحرف الذي بعده. قلنا علامة القمرية السكون، علامة الشمسية الشدة، بس الشدة بقى ايه؟ ووضع الشدة على الحرف، وضع الشدة على الحرف الذي بعدها. ليه سمي إدغاما شمسيا؟ سمي إدغاما شمسيا على طريقة تشبيه اللام بالنجم والحروف الـ14 الشمسية بالشمس. إذا بزغت الشمس من شدة نورها أخفت النجوم أو خفى معها كل الأجرام السماوية، فلا تظهر في السماء أو لا يظهر في السماء إلا نورها. هكذا الشمس إذن فهي تعم بنورها أو تطغى بنورها أو تدغم نور كل من حولها فيها، كل نور حول نور الشمس يدغم فيها فيأتي بمجمل نور الشمس. فلذلك كانت ال لا تظهر أبدا مع هذه الأحرف. أجيب أمثلة. الأول أقول لك سبب إدغام اللام في هذه الأحرف هو التماثل مع اللام، تماثل مع اللام لأن الاثنين نفس المخرج ونفس الصفات، اللام مع اللام. الذي مثلا أجيب عليها مثلا مثال هنا الله، لفظ الجلالة اللام فيه لام شمسية، الله الله ده في تماثل هنا. والتقارب مع باقي الأحرف زي الطيبات، الناس، الثمرات، الصلوات، بتحس انك نطقت همزة وبعدين الحرف على طول من غير لام، حسيت ان اللام دي دخلت في اللي بعدها. الرحمة الرحمة، التائبون، السلام، النشور، الدهر، الضحى، الظاني، والزيتون، والشمس، النجوم، النجوم. هتقول لي ايه اللي حصل بقى في الشمسية دي انا مش حاسس فرق، هقول لك لا، الفرق في السماع. اسمع كويس وانت راجل ذواق، انت راجل بتقرأ قراءات لازم تكون عندك ذوق بقى. اسمع كده باذنك ميز، هو الودود، الودود اللي ظهر فيهم، ظهرت فيها اللام كده ووضحت كده وتجلت قمرية كده باينة كده ونورها باين، اللام والحرف باينين من بعض، الودود. زي والضحى، لا طيب، الصاخة زي العلي، لا في السماع يختلف. انا بقول اللام باينة اهي، الصاخة موجودة، لا اللي موجودة همزة وصاد على طول. جاي يا اخوانا ضمن الامثلة لفظ الجلالة كلمة الله. الاصل في كلمة الله هي اله، اكتب كلمة اله، كله اكتب كلمة اله. نعم اله، نعم الاصل في كلمة الله اله بالهاء. ودخلت على اللفظ ال التعريفية فصار الاله، اكتب الاله. ثم حذفت الهمزة الثانية من اجل التخفيف فصار ال لا، ال شرطة لا. ثم ادغمت لام ال في اللام الثانية للتماثل كما قلت سلفا، الاشتراك في المخرج والصفات في تماثل بين اللام واللام، فصار الله لفظ الجلال. ثم فخمت اللام للتعظيم. ما هو شداد ما دخلوا في بعض بقى في تماثل. ثم فخمت اللام للتعظيم بعد الفتح والضم دون الكسر لمناسبته طبعا لما قبله، احنا عارفين طبعا احكام لام الجلال. نعم لام لفظ الجلال اقصد يعني. وده يا اخوانا كان اول جنب خالص كلمنا فيه وهو لام التعريف. خليني بقى هنا امسك كلام الامام رحمه الله ونسقطه على الشرح اللي احنا شرحنا. شوف الامام بيقول لك ايه. للام الحالان قبل الاحرف، لام ال لها حالان قبل الاحرف، اولاهما اظهارها في التعريف. بس هو الامام هنا مش غفل، بس المد احنا بنقول لم يسعفه ان يتكلم على ان لم ال فيها كلمات بتستقيم بكلمة ال وتستقيم ايضا بدونها، في كلمات تستقيم بال ولا تستقيم الا بدونها، التي لا تستقيم الا بال على نوعين فيهما الادغام وفيهما الإظهار. الإدغام إذا أتى بعد هذه اللام لام أخرى كلمة الذي، الذين، اللذين، اللائي، اللاتي، كل هذه الأسماء. ثم بعد ذلك النوع الآخر الإظهار إذا أتى ال بعدها ياء أو بعدها همزة كلمة وليسع وكلمة الآن. ده بالنسبة للنوع التي لا تستقيم فيها أو الأنواع التي لا تستقيم فيها الكلمات دون التعريفية. نعم. بالنسبة اللي بيتكلم عنها الإمام هي التي تستقيم بأل أو بدونها تستقيم الكلمة، سواء كانت أل موجودة أو مش موجودة الكلمة مستقيمة. نعم. قال للامي الحالان قبل الأحرفي، طبعا هما الإظهار والإضغام ولهم إظهارها فلتعرف. أول حاجة عندك الإظهار هي اللام القمرية، يعني قبل 14 خذ علمه، قبل 14 حرف انتبه أو ركز الحرف اللي بعدها إيه. من يبغي حجك وخف عقيمة، هتقول لي طيب هو الرجل اللي بيجي يقرأ القرآن بيراقب الحروف، بيراقب كل حاجة، انت بنفسك تتعود. ما هو اعرف يا اخي الكريم ان القرآن ليس بينه وبين تركه الا رياضة امرئ بفكه. حتى لو انت مش خاتم القرآن حفظ، بس انت ما شاء الله كالحال المرتحل، كل ما تختم ترجع تاني تقرأ من الاول، كل ما تختم قراءة ترجع تاني تقرأ من الاول، فاصبح عندك القرآن سهلا او غضا طريا او سهلا على لسانك، تستطيع انك ترتحل من اي موضع او تجيب من اي موضع تقرأ فيه، فالموضوع سهل جدا بالنسبة لك. وهو ده المطلوب، هو ده المطلوب ان يكون القرآن، ان يكون القرآن على ألسنتنا غضا طريا وحالنا مرتحلين فيه. أقول قال الإمام رحمه الله للام الحالان قبل الأحرف إلى آخره. قال قبل 14 خذ علمه من ابغي حجك وقف عقيمة. ثانيهما إدغامها في 4. ثاني حاجة عندنا الإدغام الشتاء الشمسية، وعشرة أيضا 14 حرف برضه ورمزها فاعي، أي افهم وراعي. طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زور شريفا للكرم. خذ الحرف الأول من كل كلمة، فثم هذه الأحرف هي الحروف الشمسية. واللام لولا سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية. اللام الأولى هتسميها قمرية اللي اتكلمنا عليها تعتبر حجك وقف عقيمة، اللام الأخرى هتسميها شمسية. طبعا احنا لو تكلمنا عن اللي أورده الإمام يبقى احنا كده نتكلم بإيجاز، لا أنا عايزك تفهم اللامات بالتفصيل. هننتقل على النوع الثاني وهي اللام، لام الفعل. لام الفعل يا أخوانا هي اللام الساكنة، ركز عشان الحاجات دي ممكن تتلخبط فيها. أنا هرجع، أنا المشكلة أنا لو عندك مشكلة في لخبطة، أنا قبل ما همشي أو قبل ما هقفل الحلقة هقعد اعيد اللي انا قلته في عجالة عشان ما تتهش. عايز تسجل في ورقة سجل في ورقة، عايز استنى التسجيل صوتي مفيش مشاكل. حكم لم أل هي اللام الساكنة الواقعة في فعل، اللام الساكنة الواقعة في فعل، سواء كان الفعل ده ماضي مضارع امر، على اي حال اي لام ساكنة واقعة في أي فعل سواء كان ماضي مضارع أمر، وفي كل إما متوسطة متطرفة زي ما تحب، كمثلا نجيب لك مثال فعل الماضي كلمة التقى، كلمة التقى، التقى وخلاص حصل اللقاء وانتهينا، التقى. نعم. أنزلناه، اللام في كلمة أنزلناه ده ماضي، ده تمام. المضارع يلتقطه، يلتقطه بعض السيارة في سورة يوسف، سورة يوسف اسف معلش سورة يوسف يلتقطه، يلتقطه. نعم. ألم أقل، أقل. نعم. ها. وليملل، تمام. لم الساكنة الأخير. نعم. وألق ما في يمينك، وألق، ألق لم هنا ساكنة، وأرسلناه. نعم. وتوكل على العزيز الرحيم طبعا، ولكن أنا وقفنا عليها لبيان التسكين. يبقى لام فعل، يبقى هي اللام الساكنة الواقعة في الفعل سواء كان ماضي مضارع عمرو متوسطة متطرفة، مفيش أي مشاكل. طيب لها قبل أحرف الهجاء حالتين، تيجي قبل أحرف الهجاء لام الفعل دي وليها حالتين، إما حالة إدغام وحالة إظهار بالضبط زي اللي قبلهم بالضبط. حالة الإدغام يا إخواننا فتضغم لام الفعل مطلقا إذا وقع بعدها لام أو راء، وتضغم مطلقا إذا وقع بعدها لام أو راء. قل لا أسألكم، قل لا، قل لا دي لام ساكنة بتاعت قل دي صحيح، ده فعل أمر، وبعدها اللام بتاعت لا من كلمتين هي قل لا، اضغمناها سويا. انت قلت بتقولها قل لا قل لا هتقلقل، ليه؟ لان في تماثل هنا صحيح، تمام، في تماثل في المخرج، تماثل في الصفة، انت ما تقدرش تنكر ده. لو انت جيت تنأى بنفسك عن عن عن هذا التماثل هتقلقل الحرف، هتقول قل لا، هتقولها زايع، اضطر تحرك حرف ساكن هتفتعل حاجة. لا، قل لا استقام المعنى واستقام اللفظ بهذه الطريقة. نعم، قل لا أسألكم في سورة الشورى. طيب وقل ربي، وقل ربي، نعم، وقل، قل ربي، قل ربي، أضغمنا الايه اللام في الله. نعم، قلنا تضغم لام الفعل مطلقا اذا وقع بعدها لام او راء. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار التي في سورة نوح. سبب الادغام قلنا التماثل بالنسبة لحرف اللام والتقارب بالنسبة لحرف الراء. حالة الاظهار بقى اخواننا هنظهر لام الفعل برضو مطلقا اذا وقع بعدها حرف من الحروف 26 الباقيين بعد حذف اللام والراء، لان خلاص حالة الادغام خدته الادغام مع لام وراء، وباقي الحروف 26 مع الاظهار باين بقى ووضح مع كل الحروف. نعم، تظهر لام الفعل مع باقي الاحرف 26 كالامثلة زي الامثلة اللي احنا قلناها اللي هي قل ربي وقل لأسألكم، في ما عدا ذلك واضح. نيجي الكلام الامام اللي اتكلم عليه في الابيات، قالوا اظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا عليك. قل نعم لم سكنة وبعدها قل نعم دي في سورة الصفات. هتقول لي او يسألني سائل لما لم ادغم لم الفعل في النون في نحو قل نعم ما قلتهاش قل نعم ازاي، قل نعم قل نعم ما قلهاش كده ليه؟ هقول لك في تقارب بين النون واللام صحيح، زي ما في تقارب بين اللام والراء، ده كلام مظبوط. بس انا ادغمت الراء ما ادغمتش النون، ليه؟ لان النون الساكنه اذا وقع بعدها لام يجب ادغامها. النون الساكنه لما بيجي بعدها لام وجب اصغار ادغامها، ده الادغام اللي هو بغير غنه عارفينه، النون الساكنه والتنوين اذا اتى بعدها حرف اللام ده احنا اتكلمنا عليه في البدايه خالص، ده ادغام بغير غنه. نعم، اذا اتت النون الساكنه وقع بعدها لام يجب ادغامها بغير غنه، ولا يصح ان يدغم في النون شيء مما ادغمت هي فيه. يعني النون دخلت في اللام، ما ينفعش بقى اللام لما تسبق تدخل في النون. نعم، لا يصح ان يدغم في النون شيء مما ادغمت هي فيه خشية زوال الالفة بينهما. خد بالك، حط الف خط تحت هذا التعليل، يخشى زوال الالفة بين النون واخواتها من حروف يرملون. لو كنت ادغمت هنا هتزول الالفة بين هذا وهذا. خد بالك أو من تعليل زوال الألفة ده. يجي واحد يعترض برضه، يعترض على الكلام، حاضر هجيب تطبيق، يعترض على الكلام يقول ايه؟ لم قال بتدغم في النون، مش انت قلت الناس ادغمتها، فلماذا لا تدغم لم الفعل في النون كذلك؟ اقول لك لم قال مع النون كثيرة الوقوع في كتاب الله عز وجل، فهي احوج الى الادغام تسهيلا للنطق بخلاف لم الفعل. لم الفعل قبل النون قليلة الوقوع في القرآن، وإظهارها مفهوش أي مشقة. هتقول لي أنا مش عارف أبوب الكلام بتاعك ده، أنا مش عارف أدرجه تحت قاعدة. هقول لك الأصل في القرآن النقل والمشافة. تعمل أنت أول ما تسمع الكلمة دي تقوم جايب لزق ولازق بقك على طول على طول على طول. هتقول لي ادغمت النون في اللام لما كانت النون مع لم قال، لم قال القمرية، لم قال الشمسية، قلت الناس ومر ومشيتهالك، ولما جت اللام بقت لام الفعل وجيت ادغمها في النون قلت لا ما فيهاش ادغام، يعني قل نعم ما مولاش ليه زي كلمة الناس، ما دي لام ودي لا. هقول لك لا، هقول لك ال الشمسية التي تقع بعدها نون كثيرة الوقوع في القرآن، أما لام الفعل اللام الساكنة التي تأتي في الفعل ويأتي بعدها حرف النون قليلة قليلة الورود في القرآن. لو أنا أظهرتها مش هيحصل أي مشاكل خالص لغوية، مش هيحصل أي مشقة في الإظهار تماما، فأظهر لا بأس، والعمدة في ذلك السماع، ونحن لا نأتي إلا بما سمعنا، أو لا نتكلم إلا بما عرفنا من حال القراءة التي توارثناها أو تلقيناها على أيدي مشايخنا حفظهم الله وهم على مشايخهم، وصولا إلى رسول الله وهو إلى جبريل الأمين، وجبريل من رب العزة جل وعلا. نظهرها نعم، نظهرها نعم. أقول لك تظهر لام الفعل مطلقا إذا وقع بعدها حرف من حروف الإظهار 26 اللي قلنا عليهم، وخب بالك من حرف النون. الإمام قال لك إيه قبل 4 مع 10؟ لا لا معلش أنا سرحت، قال الإمام واللام الأولى سماها قمرية واللام الأخرى سماها شمسية، ويظهرن لام فعل مطلقة، لام الفعل ظهرها مطلقة، كل ما تشوفها تطلق على طول، اظهر اظهر مع 26 الباقيين فيما عدا اللام والراء، وقل ربي قل لا أسألكم، ها؟ في نحو قل نعم وقلنا والتقى، في نحو قل نعم وقلنا والتقى، يعني قل نعم التي في سورة الصفات، وقلنا والتقى، قلنا اللام بعدها النون اهي، قلنا ما ينفعش ان انا اقول وقلنا قلنا، يبقى انا كده الكلمة خليت بميزان الكلمة والمعنى العام عامة سقط. كلمة التقى دي لم مش لاقي، اوعى تقول لي دي واحد يفتكر ان دي لم تعريف، اوعى يا جماعة حد يظن دي لم تعريف، لا لا لا هتقول ها فوق اسكون قمرية، لك لا مش دي مش دي مش ده مش كلام مش هنا كلام مش على ده، دي مش ملهاش اي علاقة. قال لي هاي ال والتقى، لا دي لام فعل متخلطش، والتقى بعد ما خلصنا كده احنا خلصنا شرح الامام للابيات اللي هو اتكلم فيها في اللامات، بس احنا عندنا امانة علمية، طالما احنا اتكلم عن اللامات يبقى نخلص اللامات كلها، اوردها الامام ام لم يردها؟ مش الامام اللي بناخد منه شرائعنا، احنا بناخد شرائعنا من كتاب الله عز وجل، والامانة العلمية هي اللي بتوجب علينا ان احنا نعمل للاخير. طيب حكم لام الحرف، احنا خدنا لام ال ولام الفعل لسه لام الحرف. ايه لام الحرف دي؟ لام الحرف هي لام واقعة في الحرف، وذلك في كلمتي هل وبل، هل وبل فقط، ولا يوجد غيرهما في كتاب الله عز وجل. هل وبل، ركز، لام الواقعة في حرف ولم توجد إلا في حرفين في كتاب الله، هل وبل. نعم، حكم بل وجوب الإظهار، أول ما تشوفها تظهرها على طول، تقول إيه؟ بل هم في شك يلعبون، ولا بتقول باه يفهون عليه، بل هم في شك يلعبون، ما لم يقع بعدها لام أو راء، فتدغم في اللام للتماثل مثل إيه؟ بل لما يذوقوا عذاب، وفي الراء للتقارب مثل بل رفعه الله إليه. هتقول لي انا شفت الكلام اللي انت بتحكي ده قبل كده، انا سمعته لسه سامعه منك من شويه، ده كان في لام الفعل. هقول لك مظبوط، هقول لك مظبوط، هقول لك كنت بتقول انك انت بتدغمها في حرفين، بتدغمها في اللام وفي الراء. اقول لك نعم للتماثل، ده بالنسبه انا كل ده بتكلم على بال يا اخوانا، ها ما بتكلمش على هال، انا بتكلم على بال. بل هم في شك يلعبون دفاع إظهار لأنه من حرف 26، إنما لما تيجي اللام في اللام بل لما يذوقوا عذاب بل ران يا فايحة. أحسنت، جبت لنا بقى هنا مربط الفرس، تعال لي بقى يا اللي بتدغم اللام في الراء في كلمة بران، تعال تعال. طب تقرأ انت حفصجي؟ لو انت حفصجي تعال واسمع، ها ما بقى انت كنت حاجة تانية غير الحفصجية، تعال بقى في القراءات، تعال في الشاطبية، واذا وقعت تحضرس في الشاطبية لم ترحم. تمام، خلينا الاول احنا نتكلم بالنسبة فيها بالنسبة لحفص. طيب، اولا لما اقول ان اللام تضغم في الراء ده العلة التقارب، ولكن اللام التي في الراء التي في ران بل ران هتلاقي سين كبيرة كده محطوطة فوق اللام، بتقول لك سكت وقف، خد بالك سكت، وقف هنا رسول الله وهو يقرأ بهذه الرواية، وقف بل ران. يستثنى يستثنى من إدغام اللامات في الحروف اللي هي بل، إدغام بل في الراء هذا الموضع هو الوحيد المستثنى، لا يدغم البتة. هتقول لي انا ما راعيتش السكت وغلطت يا مولانا، هقول لك تقولها بل ران بل ران، هتقول لي بمره لا لا لا، انت لم تراعي الروايه اصلا، لا تقرا هنا هكذا باي حال من الاحوال، لا تقرا ابدا مثل هذه الطريقه، فانت ما تغلطش وتبني لي على غلطك حكم، ما تغلطش وتبني على غلطك حكم، ما تبوبش انا لا فيش تبويب، تقول بل ران، ما تقوليش بران بران، لا ده انت اللي براني، ها. وذلك لوجوب السكت عليها، والسكت بيمنع الادغام. حكم هل، يجب اظهار لام هل دائما نحو قول الحق جل وعلا هل تربصون بنا. عليكم السلام. طيب هتقول لي هل في سورة النازعات ربنا بيقول فقل هل لك إلى أن تزكى، هل لك، أنا ما نطقتش في هل لك غير لام واحدة مع أنهم اثنين لام، هل لك، هل ولك. هقول لك آه، تدغم اللام بتاعت هل في اللام الأخرى للتماثل. هتقول لي يعني بل وهل أحكامهم واحدة بالنسبة للإدغام والإظهار؟ أقول لك آه، بتظهر عند 26 بل وحرفين بتضغم فيهم اللام للتماثل والراء للتقارب. أما بالنسبة لهل، اللام مع اللام بتضغم للتماثل، وأما بالنسبة للام والراء فلم تأتي أو لم يأتي موضعا في القرآن أتى فيها الراء بعد اللام في كلمة هل، ما فيش، ما تحاولش، مش موجود أصلا. تمام، رخصة الإدغام دي مش موجودة أصلا بزوال العلة، مش علة أصلا، مش أصلا أنها لم تحدث، هو كان شأن لم يكن، يبقى إذا ما فيش حكم. أخوانا كده أنتوا فاهمين، اللي فاهم يكتب خمسة لغاية هنا، واحد يقول لي الدنيا خربطت في دماغي كلها وعايزك تفهمني الموضوع من الاول هفاشرح من الاول تاني. بس لو حسيت انك انت الدنيا خربطت خالص قولي قولي نعيد كمان مفيش مشاكل. حاضر. نعيد لام الحرف. نعيد لام الحرف. شوف يا سيدي. لام الحرف هي اللام الواقعة التي تقع في الحرف. من الآخر هي اللام الموجودة في كلمة هل. اللام الموجودة في كلمة بل. هي دي لام الحرف. لام الحرف هي اللام الموجودة في كلمة هل. اللام الموجودة في كلمة بل. عارف أحكام الإدغام والإخفاء الإدغام والإدغام الإدغام والإظهار. بتوع لام الفعل هما بالضبط حكم الادغام والاظهار. بتوع لام الفعل هما بالضبط الادغام والاظهار بتوع لام الحرف. اذا رايت بل اتى بعدها اللام ادغم اللام بتاعه بل في اللام اللي جايه بعدها. بل لما يذوق عذاب التي في صوره صاد. اذا رايت اللام في كلمه بل اتى بعدها حرف الراء تدغم اللام في الراء. بل رفعه الله إليه التي في النساء. تمام. ملها ملها دي كلمة سل ده فعل يا شيخ ده فعل. نعم الله يحفظك يا زغري معلش. لا هو هو هو فعلا انا هو فعلا يعني هقول لك شيء ان من اعجاز اللغه العربيه لان انت فتحتني في اللغه بقى وخلاص يعني استحمل. تمام. ان من اعجاز اللغه العربيه ان ياتي الحرف او ياتي الفعل على حرف واحد. يعني ممكن يبقى الحرف يعني كلمه مثلا يا اولادي قوا انفسكم واهليكم نارا. قوا دي ده فعل. قو ده فعل امر. هات المضارع منها يقي. هات الماضي منها قي. قاف. شكرا. ها قاف. ها وحط تحتها كسره فعل الامر منها الامر المفرد قي. في بعض الناس كتبها بيان لو اكتب كسره لا بس فيه. في بعض الناس ترسمها بالكسره. شوف اعجاز اللغة اعجاز اللغة عريض. اعجاز اللغة العربية عريض جدا وكبير جدا ولا حد له ومحدش يقدر من في مذاهب اللغة انه يحجمها في طريق واحد او في مذهب واحد او في منهج واحد. ساسة عشان الناس اللي مش فاهمة انا بس ايه ما اتأخرش عليهم. يا جماعة بالنسبة لبل بل لما تشوف لام بعدها ادغمها فيها. بل لما يذوق عذاب لو شفت راء بعدها ادغمها فيها. بل رفعه الله عليه ادغمتها في اللام عشان اللام شبهها لام ولام ادغم الاثنين للتماثل الاثنين شبه بعض مثل بعض. واللام في الراء للتقارب مخرجهم قريب قوي من بعض. بل رفعه اللام قريبة قوي من الراء بس خلاص. طيب هتقول لي بل ران اقول لك لا ما تدغمش هنا ما تسمعنيش ادغام هنا خلاص. حتى لو هتوصلها المفروض اصلا توصلها في سكت التزم بيه ما عدا بل ران مفيش فيها ايه مفيش فيها ادغام اوعى تدغم فيها. نعم. حكم هل زي حكم بل. لو شفت بعد هل لام زي فقل هل لك فيها ادغام. طيب لو شفت هل بعدها راء مش موجوده اصلا ما تحاولش ما تدور عليها مش هتلاقيها. تمام. هي ده بس لام الفعل فاهمينه كده. اختنا الكريمة ابنة الشاطبي كده الموضوع وصل ولا نعيد كمان. هي دي بس لام الفعل. طيب الحمد لله بس هي دي لام الفعل. لام الحرف. بالنسبة للام الاسم. لام الاسم اخوالنا لام الاسم هي اللام الواقعة. نعم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. لام الاسم اخواننا هي اللام الواقعة في كلمة فيها احدى علامات الاسم. بالك بقى هنا بقى في رغي كتير، فركز معايا عشان ما تلخبطش نفسك وتلخبطني معك. لام الاسم هي اللام الواقعة في كلمة. اخواننا لو عشان ما تعداش بس على وقت شيخنا اللي بعدي، لو كده نبهوني. والله هل وبل دول اصلا اسمهم حروف، دول اسمهم حروف، اسمهم مش كلمات، دول مش كلمات، دول اسمهم حروف، ده اسمه حرف في اللغة. نعم. طيب الله المستعان، بلاش خد راحتك لحسن، انا ممكن اقعد للفجر. حفظكم الله. طيب حكم لام الاسم، ركزوا يا اخوانا، لام الاسم هي اللام الواقعة في كلمة فيها احدى الامارات او العلامات الدالة على الاسم او تقبل احدها، وتكون دائما يا اما متوسطة واصلية اي من بنية الكلمة. الله يحفظكم ورب بارك فيك. يعني ايه؟ يعني اللام، لام الاسم دي لام سقطة وقع جوه الكلمة، جواها، يعني ما هياش قدام ولا هي في المؤخرة، ما هياش في أول الكلمة ولا في آخرها، ده هي في منتصف الكلمة في الوسط. كلمة لم ساكنة وقع في وسط اسم، يعني ما هياش لم تعرفية. لام التعريفية اسمها ال التعريفية، ال ألف ولام، إنما دي لام ساكنة سقطة في وسط الكلمة، اوعى تخلط بينهم في لام ال وفي لام الاسم. انتبه. نعم أجيب لك مثال. ربنا بيقول ألسنتكم، ألسنتكم التي في الروم، وألوانكم التي في الروم، يقول في الإنسان سلسبيلا. هتقول لي ألسنتكم، ألسنتكم ده لام تعريف، هقول لك لا، شفت حسناء المسلمة كاتبة ألفاظ ازاي؟ عندها حق، تكتب كده ألفاظها مظبوط، في همزة على دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي بتاع دي همزة قطع، دي همزة قطعية، انما قال دي بدأ بوصل، انما دي همزة قطع، دي همزة قطع دي كده ألفافة. وبعدين اللام دي من اصل الكلمة، هتقول ازاي هتشيل الالف واللام هتبقى فافة؟ مين فافة ده؟ تمام. لا مش الجبال. ليه بقى؟ لان دي متطرفة ودي اصلا متحركة في السياق، ساكنة حال الوقوف. تمام، متحركة في السياق ساكنة حال الوقوف. نعم. سلطان، سلسبيلا، وألوانكم، ألسنتكم، حكمها وجوب الإظهار مطلقا. هتقول لي بقى فين الكلام الكتير بقى اللي انت اتكلمته على اللام كده؟ اللام خلصت. اه خلص اللام الكتير، الكلام الكتير اللي هم الإخوة بتوع ألسنتكم ألوانكم اللي جم قالوا لي قبل كده ان الألف واللام دي لام تعريفية واحنا مش مقتنعين يكونها ان هي لام اسم، والمفروض ان لام الاسم دي تضغم مع لام ال. هقول لك لا، المفروض ان لام ال هي اللي تضغم مع لام الاسم. اعرض اللام على عينك وعقلك وقارنها باللي انت اتعلمته. نعم. طيب نيجي للنوع الاخير بس عشان ما اطولش عليكم. حكم لام الامر، لام الامر دي يا اخوانا لام ساكنه زائده عن بنيه الكلمه والتي تدخل على الفعل المضارع فتحوله الى صيغه الامر، فعل مضارع تحوله لصيغه امر، وذلك بشرط ان تكون هذه اللام مسبوقه بكلمه ثم او الواو او الفاء. لام نزلت لي في اول المضارع، حولت المضارع لامر بشرط انها تيجي قبلها يا ثم يا تيجي قبلها واو يا تيجي قبلها فاء. انا بتكلم في الامر اخوان مثال ثم ليقضوا تفثهم وليشهد عذابهم الطائف وليوفوا نذورهم فليمدد بسبب إلى السماء. حكمها وجوب الإظهار مطلقا في كلام الاسم على طول, إظهارك مطلق زي لام الاسم بالضبط. تاني لم ساكنة عن بنية زائدة عن بنية الكلمة تدخل على الفعل المضارع بتحوله لأمر, لابد من شروطها أن يأتي قبلها يا ثم يا حرف الواو يا حرف الفاء. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقضوا. طيب لو قال لك لما أدغمت اللام في نحو كلمة التائبون ولم تدغم اللام في كلمة فلتقم طائفة مثلا, اللي انت دخلت اللام في كلمة التائبون الشمسية التائبون قلتهاش التائبون وقلت فلتقم, فالتقوا بينت اللام هنا وضحتها ليه؟ مع ان اللام دي لام امرية. لا اللام الاولى لام شمسية بتاعت ال تعريف, فالتقم دي لام امرية ما هو فعل مضارع ولزق له لام وقبله واو. نعم اللام اللي في التائبون لم تعرفيها وهي كثيرة الوقوع في المصحف بعكس لام الأمر هي قليلة أوي وإظهارها ليس فيه مشقة أيضا زي ما احنا نبهنا قبل ذلك عند لام الفعل تغلطش من لام الأمر ولام الفعل هي فعلا شبيهة بها جدا ولكن انتبه من كونك انك تضغم او تخلط بين احكام اللامات. احكام اللامات احكام فيها كتر الكلام وليس بعد تفصيط وليس بعد هذا تفصيط تفصيط وليس بعد زيادة اكثر من هذه الزيادة غير الصفصطة. انت خدت كده المهم عايز تبني عليه حاجات بقى وكده توكل على العزيز الرحيم تمام. اسمع الدرس كمان مرة, هذا الدرس لا يسمع مرة واحدة, اسمعش الدرس بتاعي مرة واحدة عشان ما تظلمنيش, اسمع مرة كمان. تمام وسجل الملاحظات المهمة اللي انت شايفها مهمة تفضل معاك وما تنساهاش, مش يكون سمعته وخلاص سمعته وراح لبير النسيان, لا خليك دايما في دماغك. ويا اخي هات لحسنات شوية اسمعش مرة اسمعوا كذا مرة بقى عشان احنا نؤجر. الله يبارك فيك, جزاكم الله خيرا جميعا. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته ودراسة كتابه ان يجعل ما قلته زادا الى حسن مصيرنا اليه وعتادا الى يمن قدومنا عليه, إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. استودع الله دينكم وأماناتكم وخاتم أعمالكم, ألقاكم على خير يوم الثلاثاء المقبل مع باب المخارج والصفات, إذ أنني لما تصفحت التحفة لم نجد فيها أو تصفحنا جميعا التحفة لم نجد فيها باب للصفات ولا المخارج, ولكن هناك أبواب مبنية بناية رئيسة على المخارج الصفات، كباب المثلين والمتقاربين والمتجانسين. هتلاقيني على طول بقول لك ان في الصفات اول ما تطلع على طول، وانت طالع من المطلع على طول اقول لك ان في الصفات والمخارج اتفق على طول. طب وانت صفات ومخارج، اذا كان الوضع انك انت لا تدري عن الصفات شيئا ولا تعرف عن المخارج الا كما تعرف الدجاجة عن وقود الصواريخ، اذا فكيف لك أن تجيد هذه القاعدة؟ لابد أن تتعلم. إذن تسمع شرح الصفات ولن تسمع شرح الصفات والمخارج أفضل من الشرح المسجل على الموقع، باب أو كانت الدورة باسم التطبيقات على المخارج والصفات، أفضل دورة أعتقد يعني على نظري ضعيف يعني سجلت في المخارج والصفات على الإطلاق. ما يعني ما فيش في بعد كده في المخارج كلمة، خلاص هيبقى الموضوع بسيط جدا، بساطة تامة. يعني في ناس حضرت معانا في الدورة دي دلوقتي ما شاء الله من أهل القراءة بقى، وما شاء الله شيوخه وشيخاتي مش حاجة زي الفل يعني. الموضوع ان شاء الله تعالى يسير جدا، تمام. فأسأل الله العظيم ورب العرش الكريم ان يبارك فيكم وان يبارك. الله المستعان، الله المستعان، يا ربنا يسر الامر ان شاء الله تعالى نشرحه. احنا ورنا ايه؟ احنا ورناش غير ده، هو الكتاب، هو حياتنا كلها. ربنا يبارك فيكم ورب يحفظكم ويرفع قدركم في الدارين، امين. استودع الله دينكم وأمانتكم وخاتم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد جميعا أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.